إخواني وأخواتي، أثني بشهادة ثانية في قضية الجزية على شهادة المؤرخ البريطاني الكبير تومبي ونكتفي، لأن الشهادات كما قلت كثيرة جدا ومعروفة في مظانها لمن طلبها. شهادة القانوني اللبناني من أصل سوري حلبي إدموند رباط، قانوني كبير جدا جدا، أعتقد شارك في كتابة الدستور حتى اللبناني، من كبار القانونيين العرب، وهو نصراني. إدموند رباط تكلم عن سياسة الفاتحين التي قال: إنجاز لي التعبير بلغة العصر واصفا إياها فسأصفها بأنها سياسة ليبرالية منفتحة، وأن الطريقة التي سار عليها الفاتحون المسلمون مع البلاد والشعوب التي فتحوها، قال، كانت بمعنى الكلمة فتحا في عالم الدين وعالم الفكر. إدموند رباط مسيحي قانوني، رجل قانوني، يقول طريقة الفاتح المسلم في معاملة الشعوب المغلوبة كانت فتحا، مش ابتكارا، فتحا في عالم الدين وعالم الفكر. قال تأسس هذا الفتح الليبرالي إنجاز التعبير على آيتين من كتاب الله، يقول آيتان. قال الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، وهي الآية المفتاحية المؤسسة لحرية ماذا؟ الضمير، تسمى الآن في مواثيق حقوق الإنسان بحرية الضمير. لا إكراه في الدين، من حق الإنسان أن يدين بالدين الذي تطمئن إليه نفسه وقلبه، ولا يمكن إكراهه على أن يدين بما لا يطمئن به. قال القرآن أسس لهذا حرية الضمير، لا إكراه في الدين. قال والآية الثانية آية الجزية، يعني الآية 29 من سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال هذه الآية لماذا؟ لماذا اعتبرها الركن الثاني لهذه السياسة المتسامحة الليبرالية، الفتح العظيم في الفكر والدين؟ قال لأنه لقاء هذه الجزية، وهي مبلغ غير باهظ غير ثقيل لا يثقل كاهل من يدفعه، يتمتع هذا الإنسان بكل حقوق الحماية، مش بس الحماية الدينية، كل الحقوق. قال هذا شيء غير مسبوق. إدموند رباط قال هذا غير مسبوق، وهو غريب جدا من دولة أساسها ديني وهدفها ديني ووسائلها دينية. ليش غريب؟ طبعا إذا دولة قائمة على الدين، اتأسست على الدين، وتتغيى نصرة الدين وتعزيز الدين وتتوسل وسائل دينية كالجهاد في سبيل الله، وبعد هذا كله وبعد أولئكم تأتي هذه الدولة وتقول من حق كل امرئ أن يستمر على الدين الذي يرتضيه، من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو حتى الأديان الوثنية في رأي جماعات من العلماء، وهذا الذي سارت عليه الدول الإسلامية على فكرة، أعطت الوثنيين كما قلت في الهند وغيرها حق ماذا؟ الذمة، أن يعقد لهم عقد الذمة. قال هذا شيء غريب غير مسبوق في تاريخ الأمم، فتح إسلامي، ويأتيك الآن من إيه؟ يتكلم عن الذمة والجزية بماذا؟ باستخفاف، يريد أن يقنعنا أنهما إيه؟ مفردتان حقيرتان، مفردتان تبخيسيتان، تنتقصان من كرامة وحقوق الإنسان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لكن تكفينا شهادات إيه؟ هؤلاء الأيقاظ المنصفين من عمالقة الفكر في العالم، وأنا ذكرت اثنين، والشهادات كما قلت لكم بالعشرات إن لم تكن بالمئات بفضل الله عز وجل. طيب، ذكرت السيدة جابرييل أيضا أن المسلمين كانوا يختمون رقاب أهل الذمة. شوف هالإجراء غير الكريم المهين الاستذالي، يختمون رقابهم، يعلقون، يعني قالت، في رقابهم قلائد معينة لكي يعرف أنه أدى ما عليه من جزية. بفضل الله تبارك وتعالى المؤرخ الكبير، هذا الرجل أنا استفدت منه كثيرا حتى في طروحتي، وأعتقد أنه من أروع من كتب عن أحوال أهل الذمة في الحاضرة الإسلامية، ستانلي آرثر تريتن، في كتابه الخلفاء ورعاياهم من الذميين، Caliphs and their non-Muslim subjects، الخلفاء ورعاياهم من الذميين، كتاب عظيم، أنصح كل إنسان أن يقرأ هذا الكتاب. برأ الإسلام والحاضرة الإسلامية والسلطة الإسلامية من معرة ابتكار ماذا؟ القلائد هذه، ختم رقاب الذميين. قال غير صحيح. وطبعا جاء المؤرخون مع تريتن مثل ميتس وغيرهم كثيرون وقالوا هذا كان معروفا من زمان الآشوريين ومارسته بيزنطة. وفي تاريخ الكنيسة النصرانية إديسا أو الرها حاكمها في القرن السادس الميلادي كان بأمر الإمبراطور البيزنطي يعطي الرعايا رطلا من الخبز ويختم رقابهم علشان يعرف أنهم أخذوا، حتى لا يأتي الرجل مرة أخرى ويأخذ رطلا آخر. يعني إجراء عملي ما عندهمش، لا كان في طباعة ولا في تقييد إلكتروني مثل الآن. يا إخواني إلى اليوم كما لاحظ المؤرخ المصري الكبير الدكتور علي الخربوط رحمة الله تعالى عليه، مؤرخ الحضارة الإسلامية الله يرحمه ويطيب ذكره، خربوط قال إلى يومنا هذا توجد دول كثيرة في آسيا وأفريقيا لدى الانتخابات، الانتخابات إلكشن يعني، لدى الانتخابات يختمون معاصم أو أيدي الناخبين بختم معين لا يزول إلا بعد يومين، حتى لا يتكرر ماذا؟ إدلاؤه بالصوت مرتين، بعد يومين يزول هذا اللون تلقائيا. هكذا كان أيام البيزنطيين والأشوريين وأيام الإمبراطورية الرومانية وأيام المسلمين. كيف هنعرف؟ الجميل أن القاضي يعقوب إبراهيم الكلين المعروف بأبي يوسف، وهو صاحب أبي حنيفة صاحب الأعظم فيهما طبعا مع محمد بن الحسن، في كتابه الخراج الذي وضعه للرشيد هارون ذكر قضية ختم الرقاب وأنها فعلت في أيام بعض الصحابة. قال معربا عن العلة نفس الشيء، حتى يحصوا ويعرف من الذي أدى ممن لم يؤدي، فإذا استوفيت الجزية من الجميع، يعني عندنا 1,000 نأخذ من الجزية صار عندنا 1,000، كسرت هذه الأطواق بكسروها خلاص. إذا لم تكن أكرمكم الله كأطواق الكلاب أو لاستذلالهم ويمشوا بها في الناس حتى عرف أنه يهودي أو نصراني، أبدا أبدا، كانت إجراء عمليا. هذا طبعا لم تذكر شيئا منه السيدة برجيت جابرييل إطلاقا، أحبت أن تنهي إلينا أنه إجراء استعبادي يعامل الناس كالحيوانات، يعني عيب. لكن طيب نجاستهم بالغت للأسف في الإفك والزور حين ذكرت أن المسلمين يعاملون اليهود، وذكرت اليهود ويعني أعتقد أنها لم تذكر النصارى، قالت اليهود يعاملون اليهود على أنهم نجس، تقول نجس تفسرها باللغة الإنجليزية تقول نجس يعني قذر قمامة كلب نجاسة في دمائهم السائلة، يعني نجس تقول عينيا أي معنى نجس في دمه السائل، دمه نجس يعني معناها لحمه نجس طبعا. هل هذا صحيح؟ إيش المستند؟ إيش الدليل؟ كما قلت لكم وتشغب وتحدث اشتباها لدى كثيرين من أبناء المسلمين ممن يجهلون دينهم وتاريخهم. طبعا قد يقال نعم القرآن قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا في التوبة، القرآن قال. طيب جميل لنناقش عشان نتعلم كيف نفهم الدين، هل القرآن قال إنما المشركون وأهل الكتاب ولا قال بس المشركون؟ وطريقة القرآن تفرق على طول الخط بين المشركين وأهل الكتاب، والعطف يقتضي التغاير، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ولا صحيح؟ مشركون صنف وأهل الكتاب صنف آخر، وأحكام هؤلاء غير أحكام هؤلاء. طب أنت إيش دخلك في حكاية المشركين؟ متعاطف مع عباد الأوثان نفترض؟ اتعاطف، لكن ليه دخلت اليهود؟ طيب حنرجع إلى نجاسة المشركين. السؤال الآن إنما المشركون نجس بأعيانهم، يعني النجاسة حسية فعلا عينية مثل جرم نجس، يعني فعلا مثل ما قالت هي مثل أكرمكم الله يعني البول والغائط، ولا نجاسة معنوية؟ حتما نجاسة معنوية، وهذا رأي الجماهير، خالفه قلة رأي الجماهير وهو الصحيح. لماذا؟ لماذا هو الصحيح يا إخواني؟ لماذا هو الصحيح؟ أولا لأن الله تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أباح لنا مطاعم المشركين ما لم تكن ذبائح، يعني عمل خبز كل، عمل عصير اشرب، أي أكل عادي، الذبائح لا. لماذا؟ لأنهم يذبحون على اسم إيه؟ طواغيتهم، على اسم اللات وهبل ومناة. أوف، الذبيحة والعياذ بالله شركية، واضح؟ وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فكل مطاعمهم إلا ما استثناه النص من خصوص الدماء المسفوحة أو الخنزير وهم يأكلون هذه الأشياء، هذا حرام، واضح؟ أما ما عدا ذلك يهودي نصراني ذبح فرخة، ذبح بقرة، ذبح بعيراً، ذبح شاة، ماعزاً كذا، نأكل. عجيب، المشرك لا نأكل، اليهودي نأكل. كيف أباح الله لنا مطاعمهم وفي حق أهل الكتاب مطاعمهم وذبائحهم وهم ماذا؟ وهم نجسون نجاسة عينية، أبدانهم نجسة، هل هذا يصح؟ غير صحيح، كذب. اثنين، كيف يكون اليهودي نجساً أو النصراني نجساً وقد أباح الله لنا نكاح نسائهم؟ يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ها؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. امرأة محصنة مش زانية مش بغي، امرأة يهودية نصرانية شريفة عادية تستطيع أن تتزوجها، وإذا تزوجتها ألا تضمها؟ ألا تقبلها؟ ألا تباشرها؟ البشر على البشر يعني، ألا تأتيها؟ ألا ينعقد ماؤك في رحمها وتخلف لك ولدا ابنا أو بنتا؟ طب الفقهاء اتفقوا أن ما تولد من نجاسة فهو ماذا؟ نجس. هل يوجد فقيه واحد قال ولد المسلم من كتابية نجس؟ هل في واحد قال هيك؟ قال واحد مسلم تزوج ايه كتابية، جابت له ايه ابن او بنت ولدا يعني نجس، طرد للقاعدة، لان المتولد من نجاسة نجس، ولا مش صحيح؟ اذا موضوع ايه نجاسة اليهود والنصارى او نجاسة ايه اهل الكتاب كلام فارغ، فارغ مبتدأ ومنتهى. طيب يا اخواني، في كمان مفاجأة في القرآن الكريم، مش المشركون فقط، ليس المشركون وحدهم هم ايه الانجاس أو الرجس، المنافقون أيضا، صح؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. إنهم رجس، والرجس هو إيه؟ النجس، يعني شيء النجس، الرجس هو النجس، هكذا تضبط. والرسول عليه الصلاة والسلام فسرها كما قال أبو جعفر شيخ المفسرين بهذا، حين كان إذا دخل الخلاء يدخل طبعاً إيه برجله الشمال ويستعيذ بالله، أعوذ بالله من الرجس النجسي الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، لأن هذه كلها من صفات الشيطان، هو رجس وهو خبث البعيد عن الله عليه طبعاً. فإذا الرجس هو النجس، وهذه طريقة إيه بعض اللغويين الكبار في الكوفة والبصرة يعادلون بين إيه الرجس والنجس. فالله جعل المنافقين إنهم رجس ومأواهم جهنم، وأما الذين في قلوبهم في آخر التوبة آخر صحيفة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. جميل، الآن المنافق هذا كانوا في بعض الصحابة منافقين أليس كذلك؟ بنص القرآن الكريم والسنن، ألم يكونوا يتزوجون المسلمات؟ كانوا. ألم يكونوا يصلون إيه في الصفوف والأولى ربما أحيانا مع كبار الصحابة خلف الرسول؟ كانوا. ألم يكونوا يؤكلون ويشاربون ويجالسون الرسول وأصحابه؟ كانوا. طب هم رجس. إذن ما معنى الرجس والنجس في حق المنافقين وفي حق المشركين؟ الرجس المعنوي. تقول لي كلمة كمان زيادة عشان نفهم أكثر، يعني هو خبث عقائدهم وطواياهم، سرائرهم من جوا وسخة، واضح؟ سريرته وسخة، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب كذاب، يظهر لك إيه المحبة وهو كاظم على ماذا؟ على كره عظيم لك. قد بدت البغضاء من أفواههم، في لحن القول، ولا تعرف أنهم في لحن القول، تعرف أنه هذه الكلمة بقولها محب، هذه بقولها واحد كاره، هذه بقولها واحد إيه كاره مغيظ محنق. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، خبيث، هذا الخبيث، هذا الرجس، هذا النجس، اعتقاد وسخ، طويته وسخة، نيته مش نظيفة. على فكرة اليوم الأم بتقول لابنها، الزوجة تقول لزوجها، الزوج يقول كذا، الصديق يقول له صديقي، الشيخ بقول له إيه، صفي نيتك، صفي نيتك، طهر قلبك. إيش قصده يعني؟ نيتك لما تكون وسخة لا تفلح، قلبك لما يكون ملوثا ما بتفلح. وبشوفهاش أنا معرة كبيرة، كيف تقول لي هيك، أنا مش زبالة، أنا لا لا، يفهم، يفهم، هو عربي، هو يفهم اللغة العربية، إنه معناها إيه، إنه أنت باطنك مش نظيف 100%، في وسخة. هذه الوسخة حسية أو معنوية؟ معنوية بس، وسخة النية، وسخة الاعتقاد، واحد يعبد صنم، في أوسخ من هيك عقيدة؟ وليش السيدة جبرائيل يعني زعلانة هي إذا فهمت الكلام هذا؟ إذا سمعت ما تزعليش، ما فيش أوسخ من عقيدة الوثنية، واحد لا بعبد رب العالمين وخالق إيه الدنيا والآخرة، بعبد لي حجرا، وثنا، صخرة، شجرة، مخلوقا مثله. الله قال هذه وساخة، هذا اعتقاد خبيث، هذا المقصود. فهمتم ما معنى إيه؟ المشركون نجس والمنافقون رجس، هاي معناه، مش معناها أنه بنفسه إيش نجاسة، وإلا ما ينفعش المنافق أنه يتزوج إيه مسلمة، ولا يسلم علينا، ولا يعانقنا، ولا يأكل معنا، ولا يشرب معنا، ولا يأكل من أكله، بس هو مش نجس، نجاسة إيه حسية، لا، هذه نجاسة الاعتقاد والباطن. انتهينا. في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وارضاهم أجمعين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه شربوا من مزادة مشركة، مشركة عندها مزادة قربة فيها مية، استسقوها، أعطتهم النبي شربوا، الصحابة شربوا. لو كانت المشركة هذه نجسة، نجاسة حسية، ينفع نشرب من مزادتها؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ أبدا ما ينفعش حتى تلمسها وتلمسك لأنه نجس، ما ينفعش تمسك القذورات والعذرة، نجاسة. وثبت عن حذيفة ابن اليمان أيضا أنه استزقى مجوسيا فسقاه المجوسي، ما في مشكلة، واضح؟ جميل؟ طيب خلصنا. الشيء الغريب أنها لما تكلمت عن نجاستهم راحت فرعت وأتت بعجب من العجب، وهذا مهم سوف نستفيد منه كلنا كمسلمين، انتبهوا، تمس إلي الحاجة. قالت لك المسلم إذا كان يمشي في طريق ورأى يهوديا، وما قالش حتى نصرانية مرة أخرى، يعني المفروض نفس الشيء يهودي أو نصراني، يعني قالت لأ يهودي، مركز على اليهود، تستقوا بهم علينا يعني أساسا، ورأى يهوديا، فالمسلم لابد إيش أن يضطر هذا اليهودي إيه أن يصير إيه وحده على الجانب الآخر، والمسلم يصير في جانب آخر، كل واحد لحاله، مش في نفس إيه الرصيف. ليه؟ قالت لأنه نجس. قالت ما هو اليهود عندهم نجس، وهالنجس هذا ممنوع يقرب مني أو يقرب منه أو يلمسني، فيمشي لحاله غاد وأنا أمشي هين، كل واحد لحاله على الرصيف. شفتوا كيف؟ طبعا هم مدهوشين من حقارة الإسلام، طبعا دي مثل هذا بيكون حقير، هذا إيش الحقارة؟ ليه تنظر للناس النظر هذه؟ بنو آدم مكرمون، ولقد كرمنا بني آدم، الله قال، ما قالش كرمنا إيش؟ عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنة إلا النسائي، يعني حديث من أصح ما يكون. سهل ابن حنيف صحابي الأنصار الجليل، وقيس ابن سعد ابن عبادة، وقيس ابن سعد قاعدين في القادسية من أعمال فارس، تعرفوه بعد ما فتحوها، قاعدين، فمر عليهما بجنازة، يقال جنازة وجنازة بالفتح والكسر لا بأس، مر عليهما بجنازة فقام لها. شوف شوف عظمة المسلمين، عاد مش تبع اليوم، وهذا حديث صحيح كما قلنا. فقام لها فقيل لهما إنها لأهل الأرض، جنازة واحد من أصحاب الأرض، يعني إيش؟ المجوس، عباد النار، الذميين، كانوا في الذمة الحين خلاص، بس عباد النار هذولا أساس. فقال، هم اثنين سمعوا هذا الحديث من رسول الله أو شافوا الواقعة، قال مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فوقف لها. الرسول وقف الجنازة، شوف هيبة الموت، احترام الجثمان. فقيل يا رسول الله إنها ليهودي، فقال أليست نفسا؟ يا سلام، شوف هاي، شوف الحديث هذا، علم الغرب الأوروبي والأمريكي كيف محمد وقف لجنازة يهودي، ولما بعض الصحابة قالوا يعني هذه مش واحد مسلم يهودي، قال هي نفس، معلم الأمم كلها وأمته خصوصا إنه النفس محترمة حية وميتة. طب إذا احترمها وهي ميتة محترمهاش حية أكثر؟ طبعا طبعا احترمها أكثر لأنه حي. ما السيدة برجيت ما قالتش لهم اللي قلنا احنا هنا 100 مرة ولا نمل من تردادي، بس مش هنقوله بالتفصيل لأنه هتملوا أكيد أو أنا حمل، بس هم يرجعوا يبحثوا عاد أنه في سورة النساء 9 آيات غطت أزيد من صحيفة، أزيد من صفحة كاملة، صفحة وبعض الصفحة، تخيل آيات آيات شديدة الملامة، قوية العتب، عالية النبرة، آيات حديد. والنصيب الأعظم من العتب والملامة من الذي ظفر به؟ رسول الله. ليه؟ ليش عمل الرسول؟ لأنه صدق جماعة من الأنصار، مش النصارى، النصارى، الأنصار، الصحابة يعني، الأنصار إذا المهاجرين، من الأنصار من بني أبيرق، أحدهم سرق درعا لأحد الناس ثم إيه؟ اتهموا بها يهوديا، ألقوها في داره. جماعة صحابة موحدون مسلمون من الأنصار، ناس محترمون، كلهم شهدوا ضد يهودي. فالنبي صدق. من الذي كشف القضية وعتب على النبي وشدد العتب والملامة عليه؟ تأنيب، كان فيها تأنيب للآيات، رب العالمين. عشان نفهم هذا القرآن مش من عند محمد، محمد بيفضحش حاله، صح؟ لو محمد استغفر الله وحاشا لمحمد إلى انقطاع النفس بل إلى انقطاع الدنيا والأبد إن كان له انقطاع وما هو بمنقطع، حاشا لمحمد أن يترك الكذب على الناس ثم يكذب إيه على الله. النبي عمر ما كذب على البشر، يكذب على رب العالمين. وبعدين وحاشاه، وفرض المحال ليس محال، لو كذب على الله وقال أنا نبي وألف القرآن من عنده، والله وعزة جلال الله، تخيل من مسلم وغير مسلم يعرف الله، مستحيل أن النبي يصحح نفسه ويفضح نفسه من أجل مين؟ يهودي من العامة، من أهل الذمة، يهودي كافر مش مسلم. لا، مين أحسن لي؟ أكسب الأنصار وبني أبيرق ولا أكسب يهودي مش حكسبه ولن يكسبه النبي؟ لا، أكسب الأنصار، جماعتي، ولا بصحيح معايا. اليوم أنت، اليوم أنت مسلم موحد سني تختلف مع مسلم موحد سني حزبيا، هو في الحزب الفلاني وأنت مش متحزب، بيكرهك وبحمر لك عينه ومرات بفتر عليك ويبغيك العنت ولا ينصف فيك، صح ولا لا؟ وحسنتك عنده سيئة، وسيئتك وسيئتك بألف سيئة. هاي البشر، مظبوط؟ هاي البشر، هاي الناس. محمد ما كانش هيك، محمد بشر صح، ولكن نبي الرسول. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تخاصم عنهم، الله قال. لماذا خاصمت عن الخونة؟ من الخونة؟ الصحابة من بني أبيرق، الأنصار، قال هذو خونة، الله قال خونة. واستغفر الله، واستغفر الله، شوف آية، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل، آيات بتخوف، أنا بخشى على بدك بكون مقرأها. الحمد لله الله أنزل هذه الآيات عشان يعطينا أكثر برهان إنه هذا كلام رب العالمين ومحمد ختام الأنبياء والمرسلين، ودينك دين رحمة وعدل وإنصاف مع يهودي ذمي مستضعف غلبان لحاله، الله لم يتركه وحده، صح ولا لا؟ وأنصفه من النبي نفسه حين إيه؟ مش هنقول باللغة العامية يعني ضلل أو خدع، ولكن كاد أن إيه؟ يضلل. والله قال له إنه الأولى إحنا إيه يعني ثبتناك، هذول ضللوك، هذول ودوك في داية، الصحابة الأنصار اللي كذبوا في حق يهودي. ليش؟ وبتقول لك إيه، دين محمد تحول من دين روحاني في أول 12 سنة إلى دين، إلى سياسة تتوشح بالدين. هذه سياسة؟ بالله عليكم هذه سياسة؟ هذه لا علاقة لها بالسياسة، هذا دين، دين. المسلمون اليوم أقسم بالله أحوج الخلق أن يتعلموه، لأنهم بعيدون جدا منه. وين تلاقي اليوم إنصاف مسلم من مسلم، إنصاف مسلم لمسلم؟ ما بتلاقي الكلام هذا، كل واحد متحزم ومتخندق، صح ولا لا؟ بيذبح كل العدالة من أجل نفسه وطائفته ومذهبه وحزبه وأهل بلده وكذا، ضد مظلومين من أهل دينه. اسكت يا رجل، واقروا الآيات، ارجعوا رجاء اقرأها وحدك في الليل، الحين لسه في رمضان ليل 29، اقرأ سورة النساء، اقرأ هذه الآيات عشان تبكي، تبكي على ما لم تعلمه من دينك، وتبكي على حالة المسلمين اليوم إلى آخر الآيات. هذا لم تقله إيه السيدة إبرجيت لهم، محمد واليهود لم تقل هذا، بس أنتوا وظيفتكم تقولوه، قولوه كل لغات، قولوه إلى كل لغات، ترجموه، لا تبرأ ذمتكم إلا بهذا، بشروا بدينكم، ارفعوا رأسكم بهذا الدين العظيم، والله العظيم يرفع أقل رأس وأضعف رأس يرفعها فوق. مين عنده دين زي هذا؟ مين عنده كتاب بهذا المستوى يا أخواني؟ مين؟ أخبروني. طيب بعدين تكلمت كمان إيش؟ اكتشفت اكتشاف. قالت الخليفة العباسي الثاني المتوكل. الثاني أول واحد مين كان هو؟ أبو العباس. أبو العباس سفاح. بعدين أخوه أبو جعفر المنصور. بعدين المهدي. بعدين الهادي. بعدين الرشيد. بعدين الأمين. بعدين المأمون. بعدين المعتصم. وين؟ في العصر العباسي الثاني، في عصرين عندنا، في العصر العباسي الثاني أول خليفة فيه، يعني شوف العصر العباسي الأول أول واحد مين؟ السفاح، وآخر واحد الواثق. في العصر العباسي الثاني أول واحد مين؟ المتوكل، وآخر واحد المستعصم اللي ضربه إيه التتار في كيس الخيش وقتلوه رحمة الله عليه المسكين. المتوكل. إذا ذكر المتوكل طبعا، إذا ذكر المتوكل فإنه يذكر بفصل أسود من فصول معاملة أهل الذمة في الإسلام، صح؟ وأنا ذكرت هذا في طروحتي للدكتوراه، ذكرت كيف الفصل هذا للمتوكل، مع أن المتوكل إحدى نسائه، إحدى زوجاته، وهي أم ابنه أحمد المنتصر اللي ذبحه ذبحه أخذ الخلافة منه للأسف الشديد. 13 خليفة عباس انذبحوا. 13 ما شاء الله عليهم. هذه سلطة، سلطة لعنة. هذول مش حجة على الإسلام، الإسلام حجة عليهم وأنا صحيح وعلى من هو أكبر منهم. فالمتوكل كان محنة على الشيعة، وكان محنة على المعتزلة، وكان محلة على إيه؟ على أهل الكتاب الذميين. فقط كويس كان مع الحنابلة، سمحان أهل السنة يعني، وبحبوه أهل السنة اليوم. المتوكل ما مجرم ظالم هذا، عشانه أنصفكم وظلم الخلق كلهم، صار عندكم ممتاز يعني، مش ممتاز، ظالم. الله ما بحب الظلم، والله صحيح. شفنا كيف القرآن أنصف يهودي من محمد وأصحاب محمد. أنصفونا يا أخي، أنصف المعتزلة وإخوانك الشيعة، وأنصف الذميين لهم ذمة الله ورسوله. فالمتوكل فعلا فرض على أهل الكتاب شغلات سخيفة جدا جدا، يلبسوها ويعلقوها على بيوتهم وعلى كنائسهم. الرجل يعني مهفوف كان في الشيء هذا، خلي. والعلماء أنكروا عليه واعتبروه فصل أسود فعلا في تاريخنا. جميل، بس مش هذا الاكتشاف. الاكتشاف قالت لهم تعرفوا النجمة الصفراء اليولو بادج هذه؟ طبعا إذا ذكرنا النجمة الصفراء أو الإشارة الصفراء البادج الأصفر هذا مباشرة وين بنروح؟ النازية، النازيون، إيش بخوف؟ بدها حتى إيه يعني المعرة تاعت النازيين تتحملها لمين؟ للمسلمين. شو العبقرية هذه يا أخي؟ إيش قصة النجمة الصفراء هذه؟ بس باختصار عشان نطولش، باختصار من سنة 38 1900 طبعا، سنة 1945 النازيون طبعا هتلر في ألمانيا، تعرف أنتوا عاد كيف تعامل اليهود والأقليات والغجر واليوسلس، ها؟ والبهندرتي هذول لوتي وكذا إلى آخره، كل هذول مساكين. فاليهود كان في معاملة لهم تمييزية بالعلامات، مش عندهم نجمة داود هم؟ وثلاثين واحد قائم واحد إيه مقلوب، فلازم الإشارة الصفراء إذا كان أصفر فهو يهودي، هذا يهودي حاملها النجمة الصفراء هذه، خلاص يهودي. بعدين يهودي مثلي، يعني جنسي مثلي، واضح؟ يهودي مثلي أو يهودي زوفيلي، يعني بهيمي. شو بهيمي؟ بعشق البهائم، تعرف اسمها الزوفيليا، عشق البهائم والعياذ بالله. فهتلر ما كانش بتسهل مع البهيمين هذولا اللي بيعشقوا الحيوانات والكلاب والشغلات هذه والقردة ومش عارف ايه، ومع المثليين كمان اللواطيين يعني السدوميين ما بتسهلش معهم. فكانوا بيعملهم ايش؟ بسموه المثلث الوردي. المثلث الوردي، مثلث في نجمة داود هذا وردي، يعرف هذول مين؟ يهودي مثلي او ايه؟ زوفيلي او كذا او كذا او غير يهودي بغض النظر. بعدين عندنا المثلث هذا واحد فيهم بكون ايش؟ اسود، هذا بكون مش يهودي، بكون اري الماني ابو الدم ازرق، يعني ذو الدم الازرق، عنده صلات وتعاملات وتيسيرات وشبهات مع اليهود، يا ويلك. فبحطوا له مثلث ايه؟ اسود. في مش القصه؟ مثلث اصفر، مثلث روزا يعني زهري، ومثلث اسود، هذه القصه. وطبعا يوم عاد اليهود مساكين تعرف انذبحوا عليه في الهولوكوست، عاد لما بسمعوا كلمة المثلث الأصفر بتقشعر أبدان، وعندهم الحق طبعا، انذبحوا في أفران الغاز والذبح وكذا، فشيء مزعج جدا. فما شاء الله السيدة بريجيت هذه قالت لك انتبهوا، المثلث الأصفر مش ألمانيا، وما قالتش النازيين، لأنه عارف ليه؟ هي مش سهلة، هي برضو خاطب اليهود وخاطب كذا، لو تقول النازيين بثور عليها اليهود كمان، يعني انت ايش بدك؟ أنت بطريقة ما عندك رغبة تبيضي ساحة النازيين، فما قالت النازيين، قالت الألمان. افهموا، حاول تفهم الخطاب اللي بتقرأه وبتسمعه أنت، خليك محلل، ما تكون هيك ساذج. قالت النجمة الصفراء مش ابتكار ألماني، لا قولي نازي، ليش ألماني؟ ليش دخل ألمانيا؟ نازي، حقبة العار هذه في تاريخ ألمانيا. قالت هذا ابتكار إسلامي، أول من ألزم اليهود بلبس النجمة الصفراء المتوكل الخليفة العباسي الثاني. أنا قريت تاريخي وبالتفصيل بفضل الله. لو تستظهر بالإنس والجن على أن تأتيني بسطر واحد من كتاب تاريخ عربي أو إسلامي بيقول المتوكل ألزمهم بنجمة صفراء، أنا أعطيها البداية. أنا أعترف من أنني جاهل، وهي بتفهم ديني أكثر من تاريخي. ليش الكذب هذا؟ من أين هذا؟ هاي النجمة الصفراء، النجمة. أما تقول علامات صفراء، في العمائم كانوا يحطوا مثلاً إيش؟ شريط أصفر يميز اليهودي من المسيحي. نعم هذا حصل، شريط أصفر في العمامة، وظلوا أيام الفاطميين وأيام حتى إيه المماليك الشريط الأصفر. بس مش النجمة، شعار نازي هذا. شفت؟ تلعب على جهل الناس، تستغل الجهل، فكونوا حذرين، كونوا ومستيقظين. بعدين راحت جابت إيه ورطة ثانية اتورطت فيها، فقالت إيه الزنار، زنريون باليونانية، الزنار الكنيسة السريانية شرقية وغربية بتسميه زنارا من كلمة يونانية، زنريون معناه هو الوشاح، وشاح يوضع على الخصر أو على الصدر أو أي مكان آخر، لكن يستخدم في الكنائس شرقية وغربية أكثر شيء عشان تثبيت ماذا؟ تثبيت الثوب، الرداء تبع الكاهن، الأسقف أو كذا، القسيس، هذا اسمه الزنار، وكلمة يونانية أصلاً ومستخدم عندهم. قالت لك ابتكار إسلامي، المسلمون ألزموا النصارى بلبس الزنار. غير صحيح، ليس ابتكاراً إسلامياً، بل هو لباس ديني عند النصارى يتعارفونه بينهم، ولا زالوا كلهم بلبسوا إيه الزنارات لليوم، ولا ظلهم أهل ذمة الحجدرين في الشرق والغرب. على فكرة في الشرق والغرب، إيه الجهل هذا وإيش الكذب هذا؟ عيب، مرة أخرى عيب. نرجع لموضوع إيه المشي في جهة واليهودي في جهة. الآن قد يحتاج لها بعض من هو أعلم منها طبعا بمراحل، يقال لا لا لا انتظر يا عدنان، انتظر، أليس عندكم في صحيح مسلم من رواية الصحابي أبي هريرة أن نبيكم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام؟ ما تحييش يهود ونصارى، أنت شوفوا ممنوع. هو يحييك إذا حياك قل له عليكم، لأنه ممكن يقول لك السلام عليك، زي ما يقول النبي يعني الموت عليك، يجعلك تموت نعدمك، أي معناها؟ فأنت تقول وعليكم، قال هيك ديننا احنا، احنا ما بنحييش اليهود والنصارى، ممنوع نبدأهم. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. صح؟ هذا حديث وين يا إخواني؟ في صحيح مسلم. مشكلة، ليش مشكلة؟ إن عدد لا بأس به من الصحابة، عبد الله بن عباس احفظوهم، عبد الله بن مسعود، أبو أمامة الباهلي، أبو الدرداء، فضالة مش فضالة، فضالة ابن إيه؟ عبيد وغيرهم، وهذا رأي الإمام الأوزاعي وإبراهيم النخعي وجماعات من العلماء، إنه لا، المسلم يحيي اليهودي والنصراني، يقولوا السلام عليكم، سلام عليك، أنا بعطيك السلام مني ما تخافش، أنا ولا بأذيك ولا بتكلم فيك كمان ولا أبدا، السلام، أنا ابن السلام، ابن الإسلام، وأنا بحمل رأية السلام للعالم، وبوزع السلام على الناس، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام، أنتم سالمون آمنون، يا سلام، هذا الإسلام الحلو الجميل اللي غطوه اليوم الجهلة والقتلة والذبحين، الذبحون. طيب، طب هذول الصحابة كيف؟ ما سمعوش بالحديث؟ ما بيعرفوش الحديث؟ ولا بيخالفوا النبي؟ إيش القصة؟ مش هيك وبس، الإمام المفسر الجليل الرجل الزاهد العلامة أبو عبد الله القرطبي المفسر في تفسيره الجامع الأحكام القرآن الكريم، مش قال؟ قال وظاهر نصوص كتاب الله تبارك وتعالى، ظاهر الآيات يعني، ظاهر الآيات القرآنية هذا، إنك بتسلم على كل واحد يهودي نصراني أيا كان، مسلما كان أم غير مسلم، بتسلم. قال لولا حديث مسلم، قال حديث مسلم أجا منعنا، قال لك لا، بنطلع اليهود والنصارى. حلو؟ فهمتوا؟ شبهة صح؟ شبهة. عملت مشاكل للمسلمين اللي بيعيشوا في الغرب، استراليا وكندا وامريكا هنا وهنا واوروبا. والمساله فضيحه كانت في علمي، بس كويس حاولوا ان تسمعوا الجواب وان تفهموا. لما بترجع لروايه هذا الحديث يا اخواني سيفجأك انه نص الحديث فيه اضطراب المتن، يعني فيه اضطراب يسموه اضطراب المتن. كيف اضطراب المتن؟ مره تقول لك ايه، لا تبدأ المشركين بالسلام، المشركين. مره يقول لا تبدأ اليهود بالسلام، مره لا تبدأ اهل الكتاب بالسلام، مره لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. اضطراب ولا مش اضطراب؟ هو حديث النبي قاله، اكيد قاله بلفظ واحد، ما قالوش ايه بخمسه الفاظ. مين اللفظ اللي النبي قاله؟ وبتفرق كثير لما يقول إيه لا تبدأوا إيه المشركين عما إيه لا تبدأوا اليهود والنصارى، وقد تكون لهم ذمة، وفي الذمة صح ولا لا؟ لماذا لا نبدأهم يعني؟ إيش هذا العدوانية يعني والتبجع على الناس؟ صح؟ آه ها، في اضطراب، يبحث عن الاضطراب هذا، سبب هذا الاضطراب. مش هذا، في مفاجأة ثانية، مفاجأة عجيبة ستحيل هذا الحديث والله العظيم في اعتقاد كل واحد منكم ومنكن آية من آيات التسامح الإسلامي، شارة من شارات العظمة الإسلامية. أنت قلبك جوا حيبكي وحتأسف أن كيف افترينا على الرسول بالزيادة والنقصان دون أن ندري، ربما رام نفعا فضر عن غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. إيش هو؟ نرجع للإمام أحمد بن حنبل. أحمد هو شيخ البخاري، والبخاري شيخ مسلم صح ولا لا؟ شيخ شيخه يعني، هو أول أحمد بن حنبل الإمام الجليل أبو عبد الله في المسند روى هذا الحديث عن أبي بصرة الغفاري، والبخاري نفسه ما رواهوش في الصحيح طبعا، مسلم رواه. البخاري نفسه شيخ مسلم رواه في الأدب المفرد مش في الصحيح، في الأدب المفرد كلاهما عن أبي بصرة الغفاري. واسمعوا إيش النبي قال، صوت صدمة سنفرح بها. قال إنا غادون غدا إلى يهود، وفي رواية يعني إن إيه مبكرون غدا إلى يهود. ليش؟ في الحرب، كان في حرب قائمة، فالنبي رايح إيه جايب الجيش ورايحين إيه يخوضوا المعركة مع اليهود. فلا تبدأوهم بالسلام. يا سلام، فهمنا ليش؟ لأنه مش معقول أنت راح تحاربهم ويتقول لهم السلام عليكم. طب إذا حصل قلت له السلام عليكم، ممنوع، خلاص أنت منعت منه، ممنوع خلاص، تمسك يدك هيك ولا بتعمل له حاجه لانك سلمته صح ولا لا، اعطيته ايه وعدا بالسلام. حين قلت السلام عليكم حتقول هيك الاسلام؟ هذا الاسلام، هيك النبي علم، مش كما يعلم اليوم القتل من ابناء المسلمين. بخش المسجد السلام عليكم ورحمه الله، ويطلع صف الصف الاول الله فجر نفسه مو صح 50 60 المسجد كله راح، دخل الزنديق الله لا يرحم روحهم اللي زي هيك، جدد الله على أرواحهم العذاب، لا رحم الله هذه الأرواح النجسة، هذه أرواح نجسة نجس. داخل بزي إسلامي وفي الصف الأول شو الأولى وتطرح السلام وتقتل المسلمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على، لا رحم الله هذه الأرواح. يا أخي عظمة الإسلام، النبي قال رايحين بكرة نحارب، اصحوا تسلموا عليهم لأنه سلمنا انتهى خلاص. شفت وين أخلاقية الرسول؟ إيش علاقة الأخلاقية العظيمة هذه بالحديث المبتور انبتر من أوله؟ بع انقطع واجه إيش؟ لا تبدأ اليهود ولا النصارى، شو الكذبة؟ ومعناها لفظة نصارى ملهاش موقع، وحتى لفظة مشركين ملهاش موقع، لفظة أهل الكتاب محتملة إذا حمت على ماذا؟ على خصوص اليهود، أهل الكتاب يرد به اليهود فقط مش النصارى طبعا، لأن الحرب كانت مع مين؟ مع يهود مش مع النصارى. فهمنا كيف؟ مين اللي عمل هذا البتر؟ كل القرائن بتقول الذي ارتكب هذه الغلطة الكبيرة، قد يكون عن حسن ظن نحن نقدر هذا إن شاء الله، هو إيه؟ سهيل ابن أبي صالح السمان. أبو صالح السمان أبوه هو الراوي عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، فهو يروي عن أبيه عن أبي هريرة. راح قصلنا إياه، ما فيش إلا منه. أبو بصرة روى ماذا؟ كاملاً إِنَّا غَدُونَ غَدًا إِلَى يَهُودَ، رايحين نقاتل فلا تسلموش عليهم، واضح؟ وإذا شفتوا اضطره إلى ضيق الطريق حرب طبعاً. وفوين الحديث الحربي هذا؟ في واقع حربية جعله المسلمون للأسف بغفلتهم غفلة وقعنا فيها، بما فيه الإمام مسلم لما روى زهيك، يا ريته ما رواه، البخاري ما رواهوش الحمد لله، يا ريته ما رواه. هذا الحديث ضل للمسلمين. لما يجيني مفسر عظيم زي القرطبي يقول للصحابة فلان وفلان وفلان وفلان كان بيسلموا على كل الناس، على يهود وعلى نصراني وعلى مجوسي، بيسلموا سلام دين سلام، وهذا ظاهر القرآن الكريم، هو هيك نسلم على كل الناس وأقول للناس حسنى. لكن لولا حديث مسلم حتى القرطبي انخدع فيه مسكين وما عرفش كيف يدبر أمره فيه، صح ولا لا؟ قال لا ما نسلمش، يهود نصراني ما نسلمش، النبي قال ما تسلموش عليهم. للأسف الشديد وصار كأنه ثابت من ثوابت الدين، فهمتوا علي؟ فهذا الذي إيه؟ ترمي إليه السيدة جبرائيل، إن كانت ترمي، إذا كانت إيه؟ عندها علم بهذا الحديث. طيب